الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد فيقول الله تبارك وتعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما تفضل به سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية قال جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور مع الله سبحانه وتعالى. هذه تجارتهم مع الله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ليوفيهم أجورهم ما ينقصهم من عملهم أي شيء ولو كان مثقال ذرة ويزيدهم من فضله يزيدهم من فضله أضعاف مضاعفة من عنده سبحانه وتعالى. إنه غفور للذنوب شكور للعمل الصالح يزيد فيه سبحانه وتعالى. ثم أخبر جل وعلا بأن هذا الكتاب المنزل من عنده سبحانه وتعالى هو الحق. قال والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق القرآن النازل من الله تبارك وتعالى كتاب الله عز وجل المكتوب في السماء في اللوح المحفوظ أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله منجما في 20 سنة من حياته الرسالية صلوات الله وسلامه عليه. قال هو الحق هذا الذي الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى هو الحق مصدقا لما بين يديه يصدق الكتب السابقة فيما فيها من الأخبار الصادقة إن الله بعباده لخبير بصير. ثم بين سبحانه وتعالى من وتعالى زيادة العمر على أسباب وكله بقدر الله تبارك وتعالى وكذلك النقص من العمر كذلك بأسباب. قد يجعل الله تبارك وتعالى هذا بأسباب كالمعصية والكفر والعناد فإن الله تبارك وتعالى قد ينقص له ما قد يكون آتاه الله تبارك وتعالى وكله بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب يعني أن كل هذه بأسبابه وبغير أسبابه فإن الله تبارك وتعالى قد كتبه في كتاب. هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير الخلق كلهم قبل أن يخلقهم بكل حركة وسكون بكل رزق يرزقونه بكل فعل يفعلونه كل شيء. قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء كتاب المخلوقات اللوح المحفوظ الذي كتب فيه مقادير كل الخلائق كل الموجودات ماذا سيكون منها وماذا ستكون كله فإن الله تبارك وتعالى خلاص قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى إن ذلك على الله يسير. إن ذلك طبعا هذا أمر مهول جدا هائل أن يحصي الله تبارك وتعالى وأن تكتب كل حركة وسكون في هذا الكون وكل يعني تبدل وتغير في المخلوق وتصريف فيه يكون كل هذا مكتوب عنده وقد أحصى الله تبارك وتعالى جميع هذه المخلوقات إحصاء أحصاها ليس فقط بعدها وإنما بعدها وإحصاء كل ما يصدر من تصرف منها، سواء كان هذا التصرف ظاهر أو باطن، كله مكتوب محسوب عند الله تبارك وتعالى. هذا في المخلوقات العاقلة وفي غير العاقلة، كل كذلك في كل مخلوقات الله تبارك وتعالى، لا تسقط ورقة إلا والله يعلمها وكلها في كتاب. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فقال جل وعلا إن ذلك على الله يسير، إن ذلك كتابة وحسابة كل هذه يعني مقادير هذه المخلوقات يسير على الله تبارك وتعالى، ليس بمستصعب عليها، بل إن الله يعلمه سبحانه وتعالى وقد كتبه، وهو أمر ميسر عليه سبحانه وتعالى، فإن الله لا يعجزه شيء جل وعلا. ثم آية أخرى من آيات خلقه جل وعلا قال وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. لا يستوي يعني في الخواص وفي صفة الخلق، البحران هذا عذب فرات، الأنهار، الأنهار التي تجري بماء المطر السائغ، هذا عذب فرات مياه الأنهار سائغ شرابه، إذا شربه الإنسان فإنه يسيغه، يعني يجري في فمه وفي بلعومه بصورة سهلة ميسرة، هذا الماء العذب، لا أسهل يعني من شرب الماء العذب، سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، أي تكون به الغصص، ملح أجاج شديد الملوحة، وهو مياه البحار والمحيطات. وهذا مع هذا التفاوت فيه ما فيه من المنافع العظيمة للخلق، فيه من المنافع العظيمة للخلق، فإن بمياه الأنهار حياة الناس، جعلنا من الماء كل شيء حي، هذا الماء يعني الماء العذب هذا هو الذي به حياة النبات وحياة الإنسان وحياة الحيوان كلها به، ولو أنه ملح لفسدت هذه الأرض. وأما مياه البحر المالح فإنها بهذا الاتساع وبهذه الكثرة فيها فوائد عظيمة جدا، لولا ذلك لأنتنت الأرض، وإنها بهذا إنما هي تطهير وتنقية للهواء، وهو البحر هو بلوعة هذا الإنسان الذي يهضم قاذوراته ونفاياته، وكونه ملح هو الذي ساعد على هذا. ثم قال جل وعلا ومن كل، أي من المالح الأجاج والعذب الفرات، تأكلون لحما طريا، جعلها الله تبارك وتعالى مكان منبت لهذه الأسماك، تأكلون لحما طريا لحم السمك. فانظر هذا يعني السمك جنس واحد ولكنه يعيش في البحار الملحة يعني الأجاج، ويعيش في الأنهار العذبة، ويعيش هنا ويعيش هنا، وحتى ينتفع الإنسان بهذه الثروة العظيمة وهذه الرزق العظيم. ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها، أي من البحار، حلية ما يحلي يعني الإنسان، ما تحلى به النساء، وهو اللؤلؤ والمرجان الذي يخرج من هذه البحار المالحة. وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر، الفلك السفن فيه في هذه البحار مواخر تشق عبابه، تشق يعني صفحة الماء، وهذا تيسير عظيم من الله تبارك وتعالى أن جعل هذه الأنهار بهذه يعني هذه المائعة لتحمل هذه السفن، و يشق الإنسان يجريها الإنسان، فتكون في سهولة في نقل الإنسان ومتاعه وبضائعه من مكان في الأرض إلى مكان آخر من جنبات الأرض. قال جل وعلا لتبتغوا من فضله، لتبتغوا بركوبكم على السفن وذهابكم شرقا وشمالا وجنوبا من فضل الله تبارك وتعالى باتجاه ونقل البضائع والسفر لعلكم تشكرون، يعني أن الله تبارك وتعالى سخر هذا كله لعلكم أيها البشر تشكرون الله تبارك وتعالى، تعلمون أن هذا خلقه وأن هذا تيسيره وأن هذه القوانين التي جعلها على هذا النحو هو الذي جعلها سبحانه وتعالى، ولولا ذلك لما كان ذلك. فهذا حتى تشكروا ربكم وخالقكم سبحانه وتعالى. ثم آية أخرى من آياته جل وعلا قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يولج الليل في النهار، يولج الليل في النهار، الليل يدخل في زمن النهار، فإن في على مدار العام الليل في فصول الشتاء والخريف يأخذ من وقت النهار ويعدو بعد ذلك النهار، فيأخذ في الربيع والخريف من الليل، فيتداخل كل منهما يدخل في زمن الآخر. ففي بعض البلدان في شمال الأرض مثلا يصل الليل أحيانا إلى 18 ساعة 18 ساعة والليل 6 ساعات، والعكس يكون عندما يصل يعني النهار حده في الطول فيأخذ 18 ساعة وهذه تأخذ 6 ساعات أو 14 ساعة و10 ساعات وهكذا. فالله تبارك وتعالى يدخل الليل في زمن النهار ويدخل النهار في الزمن الذي كان يأخذه الليل. منافع عظيمة للبشر، منافع عظيمة حصول هذه الفصول وتقلبها، وهذا يؤدي إلى منافع عظيمة. أولا ألا يمل الإنسان من يعني وجهيكته، وكالمؤمنين يحمدونه، وكذلك كهذا الخلق الذي بلسان المقال وبلسان الحال يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهو الرب الحميد سبحانه وتعالى المحمود. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يعني يا أيها الناس إن شاء الله تبارك وتعالى أن يذهبكم ويزيلكم من ظهر هذه الأرض ويأتي بخلق جديد فعلها، فليس بمستعظ على الله ولا مستعظم عليه، وأنتم لا تضروه شيئا، فإذا أذهبكم لا تضرونه شيئا سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم من الوجود ويأتي بخلق جديد يخلفكم، يخلق ما شاء كما شاء سبحانه وتعالى، فالله له القدرة وله العظمة سبحانه وتعالى، يخلق ما شاء مما شاء كما شاء سبحانه وتعالى. وما ذلك على الله العزيز، وما ذلك إذهابكم وإتيان بخلق جديد على الله سبحانه وتعالى بعزيز يعني بممتنع، يعني لا يمتنع على الله تبارك وتعالى، لا يمتنع شيء من هذا، ويعز عليه ويمتنع عليه ويغلبه سبحانه وتعالى، لا يغلب الله أن يأتي وأن ينشئ خلقا مما يشاء سبحانه وتعالى كيف ما شاء. ثم بين الله تبارك وتعالى أنه يعني سنته سبحانه وتعالى في الثواب والعقاب بالنسبة لهذا البشر الذي خلقه الله تبارك وتعالى وهو فقير ومحتاج إليه، قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. علامها لا تزر وازرة يعني تحمل ذنب مذنبة ذنب نفس أخرى، لا يحمل الله تبارك وتعالى ذنب أحد على غيره، بل كل نفس ستحمل ذنبها بنفسها، الذنب الذي أذنبت تحمله. ولا تزر وازرة وزر أخرى ذنب نفس أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. وإن تدع مثقلة يعني نفس مثقلة بالذنوب، أي نفس من بني البشر تحمل بذنوب عظيمة يدعو غيره ليحمل عنه شيء، يدعو أباه، يدعو أمه، يدعو إخوانه، يدعو أنصاره، يدعو أولاده، يقول: يا أولادي أي أب كنت لكم احملوا عني شيئا من ذنوبي، ما في. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب، يعني ولو كان هذا المدعو إلى أن يحمل شيئا من الذنوب عن غيره فإن الله تبارك وتعالى فإنه لا يحمل، لا، من أول أن يوم القيامة كل إنسان يكفيه همه، ولا يمكن أن يعني يطيع لآخر ولا يسأل حميم حميمة إن يروح يحمل ذنب الآخر مهما كانوا أقرب له. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. هذا يعني صورة هائلة جدا من صور الوعظ يعظ الله تبارك وتعالى بها عباده. فأولا بين لهم سبحانه وتعالى أنه غني عنه، وأنهم ليسوا عنده بأمر عظيم جدا يعني يستطيع سبحانه وتعالى أن يزيلهم ويأتي بخلق جديد، ولكن الله تبارك وتعالى لما خلقهم جعلهم خلاص هذا مخلوق مكلف، الإنسان مخلوق مكلف، وأنه إذا حمل ذنب فإنه خلاص يركب، وأنه لن يحمل الله تبارك وتعالى ذنب أحد يعني ذنوب أحد الآخر، بل كل إنسان سيحمل ذنبه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة، أي نفس مثقلة بالذنوب تدعو يعني إلى أن يعني قريبا لها أو صديقا لها أن يحمل عنها شيء، إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذه الموعظة العظيمة لا يستفيد بها إلا هؤلاء الناس أهل الإيمان والصلاة. قال إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. يعني اعلم مع وضوح هذه المواعظ العظيمة لكن لا تنفع ولا تؤتي يعني ثمارها إلا الذين يخشون ربهم بالغيب هنا، والرب غائب عنهم سبحانه وتعالى، لأن الرب سبحانه وتعالى يعني لا يقع تحت الحس، لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، وإنما يؤمن به بالخبر الذي أخبره وبالآيات التي أقامها سبحانه وتعالى. فالله بالغيب. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما تنذر، والله هذا حصر يعني نذارة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي للذين يخشون ربهم بالغيب، يعني والرب لا يرونه سبحانه وتعالى وإنما يؤمنون به ولم يرونه. فهؤلاء الذين آمنوا وخشوا ربهم سبحانه وتعالى والأمر بالنسبة إليهم غيب ما زال، ولكنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بعذاب الله تبارك وتعالى، يؤمنون بيوم الحساب، يؤمنون بجنته، يؤمنون بناره، فيخافون من هذه النار وهم لم يروها بعد، ما رأوا النار هذه ولكن خائفين منها لأنهم مؤمنون بها ومؤمنون أنها واقع. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة لله تبارك وتعالى. فهؤلاء أهل الصلاة، أهل الإيمان وأهل الصلاة، الذين يخافون الله تبارك وتعالى هم الذين تنفعهم النذارة، يعلمون إن هذا الأمر والتحذير أمر حقيقي ملعب ولا تهويش ولا كذب، يعلمون أن هذا أمر حقيقي وأن فيه نار فيه نار وأن فيه حساب فيه حساب، وأن الله تبارك وأنهم قائمون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى ومحاسبهم. نعم، فلذلك هم خائفون من ذلك اليوم، وكذلك مقيمون للصلاة خوفا من الله تبارك وتعالى وطاعة لربهم وحمدا له وشكرا سبحانه وتعالى، وأقاموا الصلاة. ثم قال جل وعلا ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، من تزكى من البشر تطهر. فالدين زكاة، الدين طهارة للقلب، طهارة للنفس، وطهارة بكل معاني الطهارة، أخلاق طاهرة، أن الله تبارك وتعالى أنزل شرعة ومنهاجا ملؤها الطهارة والحكمة، ودين يطهر النفس. أولا طهارة بالإيمان، لأن الإيمان طهارة والكفر نجاسة، فالإيمان تصديق بالحق وإقرار به، الله حق والجنة حق والنار حق وغيب الله تبارك وتعالى حق، المصدق بهذا صدق بالحق. حق الله تبارك وتعالى العباد أن يعبدوه، هذا حق لأنه يستحق، هذا الرب سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، فهو رب العباد وخالقهم ورازقهم والذي بيده أمرهم كله سبحانه وتعالى، كل الأمر أمر العباد بيده، هو الذي يستحق العباد، فهذا حق، هذا تزكية، هذا زكاة، لأن هذا من يعني من شكر المنعم ومن التصديق بالصدق، كل هذه فضيلة. الشرك نجاسة، لأن نجاسة لأنه قائم على الكذب وقائم على الظن والبهتان، فالذي يقول إني لله ولد أو هناك شريك مع الله أو يدعو غير الله أو اتخذ له إله مع الله، أولا كذاب، ما في إله مع الله تبارك وتعالى، مفتري. نسي الإله الذي خلقه ورزقه وعبده وأشرك به وجحده وكذب بموعوده، فهذا نجس. فالشرك نجاسة. وكذلك كل من شرع لنفسه وشرع بهواه لا بد أن يصد عن طريق الحق، مش ممكن ما ممكن يهتدي إلى إلى الحق، فيجعل ما جعله الله تبارك وتعالى نجاسة وخذارة يجعلها من حقوقه وأنها من نفعه ويسير في هوى نفسه، ترك شرعة الرب تبارك وتعالى وطهارة. فالدين طهارة، ومن تزكى، الله يقول ومن تزكى أي بهذا الدين وسار عليه فإنما يتزكى لنفسه إليه سبحانه وتعالى، وأن الله يضل من يشاء من الخلق، طبعا يضلهم بمقتضى حكمته وعدله سبحانه وتعالى، لأنه ضال، لأنه منصرف عن طريق الرب تبارك وتعالى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذه عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الهدى والضلال بيده سبحانه وتعالى، فالذي يضل بمشيئته سبحانه وتعالى، والذي يهدى فإنه يهدى كذلك بأمر الله تبارك وتعالى ومشيئته سبحانه وتعالى، وله مشيئته سبحانه وتعالى النافذة في العباد. هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قال جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم وتهدئة لروعه وتخفيف عنه صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي يتحسر الحسرات الكثيرة ويكاد يقتله تحسره صلوات الله وسلامه عليه. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني حسرة مع حسرة مع حسرة، فهذه تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال له الله تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، باخع نفسك قاتل نفسك أسفا، لأن الأسف يقتل الإنسان. فالكمد والحزن الدائم والتأسف الدائم فإنه هذا قتل، فهذا أمر يقتل الإنسان. فالله تبارك وتعالى يقول له هون عليك هون عليك، إنما كفرهم إنما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى قد شاهد. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك، لا تقتل نفسك فتذهب حسرة إصل حسرة إصل حسرة فتموت يعني في من هذا. إن الله عليم بما يصنع، اعلم أن الله عليم سبحانه وتعالى بما يصنعون، والصنع هو أدق العمل، يعني عملهم الدقيق والمتقن الله عليم به سبحانه وتعالى، إذن هو يعلم كل أعمالهم سبحانه وتعالى. إن الله عليم بما يصنعون من الكفر من العناد من الشرك من كل عملهم، الله عليم به وسيحاسبهم عليه سبحانه وتعالى. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك يبين لعباده أنه هو خالقهم وهو رازقهم سبحانه وتعالى، وهو مجري هذا الأمر، ويبين آية من الآيات من آياته سبحانه وتعالى في الخلق الدالة على أنه له أنه القادر سبحانه وتعالى على أن يعيدهم مرة ثانية. وقد كانت العرب تستبعد هذا كل الاستبعاد، تستبعد أن يعيد الله تبارك وتعالى الخلق يعني مرة ثانية. قال جل وعلا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والله ليس غيره سبحانه وتعالى، الله رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى الذي أرسل الرياح، أرسلها سبحانه وتعالى بعثها الرياح، هذا هو جريان الهواء، فتثير سحابا، تثيره بمعنى أنها تحركه وترفعه، تثير السحاب. فسقناه، سقنا هذا السحاب إلى بلد ميت، أرض ميتة جلدة جافة فيها قحط، فأحيينا به الأرض بعد موتها، يعني أنزل الله تبارك وتعالى المطر من هذا السحاب، فإذا بهذا البلد الأرض الميتة هذه تنتعش، التربة تربو بيت وتخرج من كل زوج بهيج، كما قال تبارك وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فسقناه سقنا هذا السحاب إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، بعد ما كانت الأرض ميتة جلدة جافة خاشعة متماسك يعني ذراتها بعضها مع بعض إذا بها يكون في الأرض حياة، أرض تحيا، وتبدأ هذه التربة تهتز وتربو، ثم بعد ذلك يخرج الله تبارك وتعالى منها هذا الزرع الحي بهذه النضارة وبهذه التفنن وبهذه الكثرة وبهذه من كل أنواع يعني الثمار والزهور. فأحيينا به الأرض بعد موتها، قال جل وعلا كذلك النشور، مثل ما أحيى الله تبارك وتعالى هذه الأرض في نفسها وأحياها بالنبات، فكذلك النشور يعني الخلق الجديد، نشر الناس، إعادة خلقهم مرة ثانية بعد أن كانوا يعني رميم وفي الأرض، ينشرهم الله تبارك وتعالى يحييهم مرة ثانية. فالذي غير هذا من الضد إلى الضد، من موت الأرض إلى حياتها، كذلك يفعل هذا بأن يحيي موت الناس فيحييهم مرة ثانية يوم القيامة. فهذا دليل وآية ينظرها العباد واضحة، وتضرب لهؤلاء الذين استبعدوا أن يحيي الله تبارك وتعالى الخلق مرة ثانية. ثم بعد ذلك توجيه العباد إلى أعظم الأمور، قال جل وعلا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. مقابلة بين أمرين، حالين من حال العباد، العباد يا مهتدي يا ضال، يا مؤمن يا مجرم، واحد من الاثنين. فهذا الذي الله يقول من كان يريد العزة الغلبة والعلو والرفعة فلله العزة جميعا، العزة كلها لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطيها سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة الغلبة والرفعة فلله العزة جميعا، الله تبارك وتعالى هو الذي هذه العزة، لأنها يعني رحمة وإنعام من الله تبارك وتعالى، هو الذي يملكها جميعا ولا يعتز أحد إلا به سبحانه وتعالى ومنه جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لك على كل شيء قدير. فالله يقول اللي بيريد العزة، الله هو مالك العزة كلها، سواء كانت هذه العزة مال جاه نفع في في في بأي نفع، كله عند الله تبارك وتعالى، فلله العزة جميعا. ثم بين الله تبارك وتعالى أعظم العزة، وهو أن يصعد كلمات العبد إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون العبد مذكورا عند الله جل وعلا. قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى الله يصعد الكلم الطيب، فالله هو الرب العزيز الغالب القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. وهؤلاء العباد الذين يعيشون في هذه الأرض، من أكبر عزة هو من يرفع كلامه إلى الرب العزيز سبحانه وتعالى الغالب، فيذكر عند الله تبارك وتعالى. إليه إلى الله يصعد الكلم الطيب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عبد يذكر الله تبارك وتعالى فيرفع هذا الكلام إلى الرب تبارك وتعالى، ترفعه الملائكة وبه تكون رفعة هذا العبد. انظر، عبد رفعت كلماته إلى الله تبارك وتعالى، ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير منهم. فالله هو الرب العزيز الغالب فوق عباده سبحانه وتعالى، القاهر فوق عباده، رب السماوات والأرض، المستوي على عرشه، كل العباد تحت يعني أمره وتحت قهره سبحانه وتعالى. من يرفعه الله تبارك وتعالى فهو الذي يرفع، ومن يضعه الله تبارك وتعالى فهو الذي يوضع، فالأمر كله له. فالذي يريد الله تبارك وتعالى يقول من كان يريد العزة الذي يريد أن يعتز فلله العزة جميعا، هذا طريق العزة، إليه يصعد الكلمة الطيبة. أعز شيء هذا، أعظم شيء أن تصعد كلماتك إلى الله تبارك وتعالى فتكون عزيزا، لأن الله له العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله تبارك وتعالى يذكر من يذكره سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم الكلام الطيب، والكلام الطيب هو ما فيه ثناء على الله تبارك وتعالى، وحمد لله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، قراءة العبد لكتاب الله تبارك وتعالى، تسبيحه وتحميده، كل هذا يرفع إلى الله تبارك وتعالى، فيرفع الله تبارك وتعالى صاحبه ويذكره في السماء، اذكره في ملأ الملائكة. والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفعه، يرفع العبد عند الله تبارك وتعالى، ويرفعه، يرفع الكلام الطيب عند الله تبارك وتعالى، عمل العبد الصالح، العمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، هذا القسم الآخر. شوف إنسان يذكر الله تبارك وتعالى ويسبحه ويحمده ويصلي لله تبارك وتعالى ويصوم له، يعمل الأعمال الصالحة، وهو مذكور في السماء، مذكور عند الله تبارك وتعالى، تذكره الملائكة، يرفعه الله ويعلي شأنه. وفي إنسان مجرم آخر قاعد يعني يمكر، يعني يظن أنه يمكر بربه سبحانه وتعالى فيكفر، ويمكر بالمؤمنين، ويحارب الرسل، ويحارب دين الله تبارك وتعالى، ويبدأ يسير في خسائس الأمور. انظر وين هذا، أين هذا، وأين هذا. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. يمكرون السيئات، يمكرون المكر السيء، لأن في مكر حسن وهو مكر أهل الإيمان بأهل الكفر، يمكرون بهم ليزيلوهم، ليبعدوهم عن طريق الرب تبارك وتعالى، فهذا مكر ممدوع محمود. ولكن مكر الذين يمكرون السيئات يعني يدبرون في الخفاء لإيصال الضر إلى أهل الإيمان وإلى أهل الطاعة وإلى دين الله تبارك وتعالى وإلى رسله، ويعملون ب يعني خسائس الأمور. والذين يمكرون السيئات، قال جل وعلا، لهم عذاب شديد، يتوعدهم الله تبارك وتعالى بأن لهم عذاب شديد عنده سبحانه وتعالى. ثم ومكر أولئك هو يبور. شو سوي مكر أولئك المبعدين بعدهم الله تبارك وتعالى؟ هو يبور، ما قال يبور، بل قال هو يبور بالجملة الإسمية، هو يبور ليبين أن هذا يعني ثابت في هذه في الخبرية في إخبار الله تبارك وتعالى. يبور يعني البوار هو الضياع والهلاك، ما له شيء، يعني أن مكرهم بالله تبارك وتعالى ومكرهم برسله وبدينه لن يحصروا من ورائه على مبتغاهم ومرادهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ومكر أولئك بالله وبرسله فيما ظنهم وفي وبدينه هو يبور في الدنيا والآخرة، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى عليه، يعني لا يبقى إلا أثره السيء ويعني جريرته وجريمته، يحاسبهم الله تبارك وتعالى على هذا عنده. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، هذا وعيد تهديد لهم من الله تبارك وتعالى. ومكر أولئك هو يبور، لهم عذاب شديد في الآخرة، ومكرهم الذي مكروه في هذه الدنيا يبور، يضمحل وينتهي، ويبقى الحق، يبقى الحق، يبقى دين الله تبارك وتعالى، وينتهي الباطل. ثم قال جل وعلا: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعود إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.